بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل فردوس مثواي مثواكم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحن في ليلة الخميس، ليلة ليلة الخامس من شهر جمادى الآخرة لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 30 من شهر الأول من سنة 20 و2000، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى باب أو كتاب الحدود وباب حد الزنا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا وللحاضرين والمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب حد الزنا. الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، فإذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت. والمحصن هو من وطئ زوجته في قبولها بنكاح صحيح، وهما حران مكلفان. طيب، باب حد الزنا. الزنا جريمة من الجرائم العظيمة، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالزنا من كبائر الذنوب، وقد حرم الله تبارك وتعالى الزنا وأباح النكاح سبحانه وتعالى. والمقصود بحد الزنا أي العقوبة التي تنزل أو يعاقب بها من وقع في هذه الفاحشة، وهي فاحشة الزنا. قال: هي أو هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. فعل الفاحشة، فاحشة الزنا سماها الله الفاحشة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تطلق الفاحشة ويراد بها الزنا، وتطلق الفاحشة ويراد بها عموم المعاصي، ولكن غالبا إذا أطلقت الفاحشة يراد بها الزنا أو فعل قوم لوط الذي هو قريب من الزنا، وهو إتيان فرج محرم. إتيان فرج محرم. قال: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. في قبل، وهذا لا يكون للمرأة، وفي دبر يكون للمرأة ويكون للرجل، ويكون أيضا والعياذ بالله في البهيمة، كما سيأتي. بعض الشذوذ أصحاب الشذوذ ممكن يأتون البهائم والعياذ بالله. ولكن الشاهد من هنا قول المؤلف إنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر. ثم قال: فإذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت. المحصن سيعرفه المؤلف الآن. إذا زنى يرمى بالحجارة حتى الموت. والمقصود بالحجارة هنا ليست الحجارة الصغيرة ولا الحجارة الكبيرة، وإنما الحجارة التي يرمي بها الإنسان عادة، وهي تكون تقريبا بمقدار الكف أو قريب من ذلك. يرمى المحصن إذا زنى بالحجارة حتى الموت، سواء كان رجل أو امرأة. والرجم ثابت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في كتاب الله تبارك وتعالى فذكروا في ذلك آية منسوخة، وهي: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وهذه آية منسوخة لم تثبت متواترة، ولكن لا يقال لها إنها قرآن، لأن القرآن ما ثبت بالتواتر عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مما نزل وقرئ ثم نسخ رسما وبقي حكما. نسخ رسمه وبقي حكمه، وهو حكم الزنا، حكم رجم الزاني المحصن. وثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم ماعز بن مالك لما زنى، ورجم الغامدية لما زنت، ورجم اليهوديين لما زنيا، ورجم امرأة صاحب المزرعة عندما كان يعمل عنده رجل عسيف فزنى بامرأته، فأمسك الزاني والمرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على الزاني، وكان بكرا، حكم عليه بأنه يجلد 100، وحكم على المرأة بالرجم إن اعترفت. قال: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فالقصد أن الرجم ثابت ولا يجوز إنكاره، قد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم، وهو مما أجمعت عليه الأمة، إلا بعض المتأخرين ممن أنكر هذا الحكم، وذلك لعدم اعتدادهم بالسنة، ويرون أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا تخالف القرآن، وليس كذلك. يقول: لأن القرآن فيه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال: ولم يذكر الرجم. قلنا: وإن كان القرآن لم يذكر الرجم فقد ذكرته السنة، والدين يؤخذ من القرآن والسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. وقال: لا ألفين رجلا متكئا على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وإلا فلا. ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. وثابت من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء أيضا في الحديث المشهور في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة فاستشهدوا عليهن 4، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فالقصد أن الرجم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، في أحاديث كثيرة من فعله وقوله صلوات ربي وسلامه عليه. وقلنا كذلك ما نزل ثم نسخ رسمه وبقي حكمه، وهو: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضي الشهوة. على كل حال، الرجم ثابت، وهو يرجم المحصن حتى الموت، وقد وقع هذا لمعز بن مالك، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف فأمر برجمه، والغامدية كذلك اعترفت فأمر برجمها، وقال لأنيس: أغدو إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. ولما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا أمر برجمهما صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، قال: والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح، وهما حران مكلفان. هنا ذكر 6 شروط في تعريف لكي يكون الإنسان محصنا، 6 أمور إذا وقعت من إنسان كان محصنا. ويقال: رجل محصن وامرأة محصنة، ويقال: رجل ثيب وامرأة ثيب، ويقال: رجل بكر وامرأة بكر. هذه الألفاظ تطلق على الرجل والمرأة. المحصن سواء من الرجال أو من النساء، قال: هو من وطئ زوجته في قبلها. إذا لابد أن يكون وطء، والوطء هو تغييب الحشفة في فرج المرأة، وأن تكون زوجة، يعني إذا زنى فإنه لا يكون محصنا، ولو زنى أكثر من مرة لا يكون محصنا. يقول: ما ذاق الحلال يجلد. متى يرجم؟ إذا ذاق الحلال يرجم، إذا ذاق الحلال. إذا قال: من وطئ امرأته، زوجته، في قبلها. والمحصنة: من وطئها زوجها في قبلها. إذن هذا هو المحصن، من وطئ زوجته في قبلها، أو من وطأها زوجها في قبلها. قال: بنكاح صحيح. إذا كان النكاح غير صحيح فإنه لا يعتبر ذاق الحلال. لو كان نكاح كان تزوج محرمة أو تزوج معتدة أو تزوج أخته يعني بالخطأ أو كذا، فالمهم هذا كله أنكحة غير صحيحة، فلا بد أن يكون النكاح صحيحا حتى يكون محصنا. قال: وهما حران. الحر فقط الذي يرجم، العبد لا يرجم، والحرة فقط التي ترجم، العبد الأمة لا ترجم. هذا الخامس. السادس: مكلفان، أن يكون هو مكلف وأن تكون هي أيضا مكلفة، أن يكون هو مكلفا وهي مكلفة. والمكلف هو العاقل البالغ، المكلف هو العاقل البالغ، فتستطيع أن تجعل مكلفا فتكون الشروط ستة، أو تلغي مكلفا تحط عاقلا بالغا فتكون الشروط سبعة. على كل حال، العاقل المجنون إذا زنى ولو كان محصنا لا يرجم، والمجنونة كذلك إذا زنت ولو كانت متزوجة لا ترجم، وكذلك الصغير لا يرجم، إذا زنى الصغير قبل البلوغ فإنه لا يرجم إنه غير مكلف ولو كان متزوجا، وكذلك إذا زنت الصغيرة لا ترجم إذا لم تكن بالغة. فالقصد إذن هذه سبعة شروط: أن يطأ في قبل زوجته بنكاح صحيح وهما حران، ويكون كل واحد منهما عاقلا بالغا. إذا اجتمعت هذه الشروط أقيم حد الرجم، أقيم حد الرجم. طبعا سيأتينا إن شاء الله تعالى، قصدي هذا الذي يرجم، هذا المحصن، هذا المحصن. لكن متى يقام حد الرجم؟ هناك شروط أخرى، لكن هنا المحصن الذي يمكن أن يرجم، المحصن الذي يمكن أن يرجم هو من اجتمعت فيه هذه الأمور السبعة. نعم. أحسن الله إليكم. وإن زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة، أحسن الله إليكم، جلد 100 جلدة وغرب عاما إلى مسافة قصر. وإن زنى الرقيق جلد 50 ولا يغرب. نعم. إن زنى الحر غير المحصن، يعني لم يتزوج بنكاح صحيح، لم يتزوج بنكاح صحيح ولم يدخل في امرأته، هذا يقال له بكر، هذا يقال له بكر غير حر. والمرأة كذلك إذا لم يجامعها زوجها بنكاح صحيح يقال لها بكر ولو كانت متزوجة، لكنها ما ذاقت الحلال لا تكون ثيبا ولا تكون محصنة. فالمحصن هو من ذاق الحلال. فالمهم أنه إذا وقع الزنا من غير المحصن وهو البكر فإنه يجلد 100 جلدة إذا كان حرا، يجلد 100 جلدة إن كان حرا، والمرأة كذلك تجلد 100 جلدة إن كانت حرة، لقول الله تبارك وتعالى: والزانية والزاني فاجلدوا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فيجلد هو 100 وتجلد هي 100. واختلف أهل العلم إذا زنى المحصن هل يرجم فقط أو يرجم ويجلد؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، فجمع بين الجلد والرجم، قال جلد 100 والرجم. فاختلف أهل العلم، قال: والجلد ثابت بكتاب الله، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يفصل هل هو محصن أو غير محصن، فقالوا كل زان يجلد 100 جلدة، فإن كان محصنا زاد على الجلد ماذا؟ الرجم. فقالوا يجلد ثم يرجم بنص الحديث وظاهر الآية. وفي زمن علي رضي الله عنه وقعت جريمة الزنا أو جريمة زنا، فأمر بالزاني أو بالزانية فجلدها 100 ثم رجمها، جلدها 100 ثم رجمها، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في البخاري يقول جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجمع على الزاني المحصن الرجم مع الجلد، ويرون أن الرجم ناسخ للجلد، يرون أن الرجم ناسخ للجلد. طيب أين النسخ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والثيب ثيب جلد مئة والرجم جمعهما. قالوا يؤخذ من فعله، لما رجم ماعز بن مالك، ولما رجم الغامدية، ولما رجم اليهوديين، ولما رجم امرأة المستأجر، طيب كل هؤلاء لم ينقل أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلدهم قبل الرجم. قالوا فعله ناسخ لقوله، فعله ناسخ لقوله، فقال لا يجتمع عليه الجلد والرجم. قالوا والجلد داخل تحت الرجم، الجلد عقوبة أقل من الرجم فتدخل تحت، خاصة أن الرجم حتى الموت، فقالوا يدخل تحته، وهي كما قلت مسألة خلافية، والجمهور على أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، والله أعلم. طيب قال وإن زنى الحر غير المحصن جلد مئة وغرب عاما إلى مسافة قصر. التغريب هو الطرد من بلده، الطرد من بلده. يمكن الآن الأمور صعبة شوي في البلاد الصغيرة مثل الكويت كمثال، يعني كيف يغرب، وين يروح مثلا، يعني يطرد من بلده مثلا إلى بلد آخر ممكن، بس الآن فيزا ومدريش، ما عنده فيزا ما عنده جواز، هذا موضوع ثاني. لكن مثلا في بلاد كبيرة مثل المملكة الآن ممكن يغرب من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمال، يعني يمكن أن يكون التغريب فيها أسهل جدا. لكن القصد المهم هنا أن من السنة أنه يجلد ويغرب عام، يجلد ويغرب إذا أمكن ذلك. هذا بالنسبة للحر المحصن. واختلوا في الحرة المحصن هل تغرب أو يكتفى بالجلد، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، فهل تغرب المرأة؟ الأصل ظاهر النص أنها إيش؟ تغرب، النساء شقائق الرجال، فكما أن الرجل يغرب فالمرأة تغرب. ولكن ذهب البعض إلى أن تغريب المرأة يعني عقوبة لها ولغيرها، لأنها لابد إذا غربت أن يخرج معها مش إيش محرم، فهو عوقب بذنبها، والأصل أن لا يعاقب إلا المذنب. فلذلك ذهب بعض أهل العلم أن المرأة لا تغرب، المرأة لا تغرب، وإنما التغريب يكون للرجل دون المرأة، لأن في تغريب المرأة عقوبة لغيرها، والله أعلم. طيب قال وإن زنى الرقيق جلد خمسين ولا يغرب. الرقيق العبد، رجلا كان أو امرأة، ويقال للرجل عبد ويقال للمرأة أمة. وإذا زنى العبد أو زنت الأمة فإنهم ينصف عليهم الجلد، كما قال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الحرائر، نصف ما على الحرائر، المحصنات من الحرائر. والمرأة قلنا العبد لا يرجم، العبد لا يرجم، والأمة كذلك لا ترجم. لماذا؟ قالوا لأن هذا فيه أيضا عقوبة لغيرهما، لأنه فوت حق السيد المالك، أنت ما عاقبتها واحدة، عاقبتها وعاقبت سيدها مالكها، وكذلك العبد عاقبته وعاقبت مالكه عندما ترجمه. فقالوا إذن العبد والأمة لا يرجمان، والجلد يكون على النصف. أما بالنسبة للمرأة يعني الأمة فالأمر واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فإن زنت الثانية فليجلدها الحد، فإن زنت الثالثة فليجلدها الحد، فإن زنت الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر. طيب، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلدها هو سيدها، ولم يحدد عدد الجلدات، ثم قال يبيعها. لكن إذا أحصنت، يقول الله فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولما كان الرجم لا يكون في حقها إذا لم يبق إلا الجلد، والنصف الجلد، المرأة الحرة تجد كم؟ 100، فالنصف يكون 50. فالأمر واضح بالنسبة للأمة، ولكن العبد، قالوا نص الآية في الأمة والعبد لم يذكر، فذهب أكثر أهل العلم على أن العبد يقاس على الأمة، وأيضا لا يرجم، وأيضا عليه نصف ما على الحر من العذاب، يعني يجلد 50 أيضا. واختار بعض أهل العلم، واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إلى أن اختاروا أن العبد كالحر يرجم إذا زنى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحر البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والحر بالحر والثيب بالثيب جلد 100 والرجم نص عام، يدخل فيه العبد والحر. وإنما استثنيت الأمة في القرآن لكن لم يستثنى العبد، قالوا فالعبد إذن يرجم، وكذلك قالوا يجلد 100 لعموم أيضا القرآن، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة نص عام. طيب عليهن النصف مع المحصنات، قالها في الأمة. فبالنسبة للأمة شبه اتفاق أنها لا ترجم وأنها تجلد 50، يعني نصف. لكن بالنسبة للعبد وقع خلاف، هل يرجم أو لا، وهل يجلد 50 أو 100؟ والله أعلم أنه يرجم ويجلد 100 كالحر، والعلم عند الله جل وعلا. قال ولا يغرب، لا يغرب أيضا لأن فيه عقوبة لسيده، كما قلنا المرأة لا تغرب لأن فيه عقوبة لمحرمها، يعني أيضا هو يروح معها سنة كاملة. كذلك هنا إذا غرب العبد عوقب من؟ سيده، حرم من خدمته خلال هذه السنة، فإذا قالوا العبد لا يغرب. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف وإن زنى الذمي بمسلمة قتل، وإن زنى الحربي فلا شيء عليه. وإن يقول إن زنى الذمي بمسلمة قتل، الذمي هو من يعيش في بلاد المسلمين بالعهد الذي بينه وبينهم، كونه ذميا يهوديا أو نصرانيا يعيش في بلاد المسلمين بالذمة التي أعطوه إياها. فإن زنى بمسلمة هذا اسمه نقض العهد، إذا زنى بمسلمة أو مثلا سب الله أو سب النبي، المهم إن أتى بشيء ينقض عهده، ومن نواقض العهد أن يزني بمسلمة، فهنا يكون نقض العهد وبالتالي جاز قتله، فإنه يقتل هنا إذا زنى بمسلمة. أما الحربي قال وإن زنى الحربي فلا شيء عليه، لا يقصد لا شيء عليه أنه يعني لا يعاقب، لأن الحربي أصلا مهدر الدم، الحربي وهو الذي يعلن الحرب على المسلمين هو معلن للحرب على المسلمين، إن زنى ما في عنده يعني هو أصلا دمه هدر فيقتل من بابي أو لا، لكن يقصد لا شيء عليه من جلد ورجم وما شابه ذلك من الأمور، لأنه كما تذكرون هو غير ملتزم أصلا بأحكامنا. الذمي ملتزم، لما تكلمنا عن الحدود قلنا أن يكون ملتزما أي ملتزم بأحكام الإسلام التي فرضها عليه الإسلام طالما أنه يعيش في بلاد الإسلام، فالذمي ملتزم أي بأحكامنا، بينما الحربي غير ملتزم بأحكامنا، إذا قالوا هذا يقتل الذمي لأنه خالف العهد، أما الحربي فهو أصلا غير ملتزم ولذلك يقتل على كل حال زنى أو لم يزني. نعم. وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده. فلكل حده. نعم. إن زنى المحصن بغير المحصن، يعني إن زنى رجل بامرأة هو محصن وهي غير محصنة، يعني هو ثيب وهي بكر، هو ثيب وهي بكر، هو يرجم هي تجلد، واضح الصورة. والعكس صحيح، إن زنى شاب بكر بامرأة متزوجة فهي ترجم وهو يجلد، كما حصل في قصة صاحب العسيب الذي زنى بامرأة الرجل الذي يعمل عنده، فأمر النبي بجلده 100 وتغريبه عام، وأمر برجم المرأة لأنها متزوجة، فلا يقال كلاهما يرجم ولا يقال كلاهما يجلد، كل بحسبه. نعم. ومن زنى ببهيمة عزر. نعم. من زنى ببهيمة، هو جاء حديث من أتى بهيمة فاقتلوه اقتلوا البهيمة، أخرجه الإمام أحمد، من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وهذا الحديث احتج به من يقول بأنه يقتل الذي يزني بالبهيمة، والبهيمة كذلك تقتل، لكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنه لا يقتل، وإنما يعزر بما يراه القاضي مناسبا، بالسجن، بالضرب، بالجلد، وإن كثر منه هذا قد يصل به التعزير إلى القتل، هذا أمر يقدره القاضي، القاضي يقدر العقوبة التي تردع هذا وأمثاله ممن يأتون هذا الشذوذ وهو إتيان البهائم. نعم. أحسن الله عليكم. وشرط وجوب الحد ثلاثة، أحدها تغيب الحشفة أو قدرها في فرج أو دبر لآدمي حي، الثاني انتفاء الشبهة، الثالث ثبوته إما بإقرار 4 مرات ويستمر على إقراره أو بشهادة 4 رجال عدول، فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف. طيب، شرط وجوب الحد، يعني حتى يقام الحد على من اجتمعت فيه الشروط 7، تذكرون فيها إيش هي؟ من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران عاقلان بالغان. طيب، هذا الذي يقع منه الزنا وهو اجتمعت فيه هذه الصفات 7، متى يقام عليه الحد؟ قالوا شرط وجوب الحد 3، أو أحدها تغييب الحشفة، يعني إذا لم يكن في تغييب حشفة وإنما كان مثلا مضاجعة بالفراش، لمس، تقبيل أو ما شابه ذاك من الأمور، لكن لم يغيب الحشفة، يعني ذكره في دبرها أو قبلها، فهذا لا يقال له زنا، وإن كان يسمى زنا من باب التساهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تمشي وزناها المشي، والأذن تزني وزناها السماع. طيب، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، لكن نحن نتكلم عن الزنا الذي يترتب عليه إيش؟ الحد، العقوبة، هو أول لابد من تغييب الحشفة، أما مجرد الملامسة، لو لامس ذكره فرجها أو دبرها لا يقال له زنا، نعم يعاقب يعزر، لكن لا يقام عليه حد الزنا اللي هو جلد 100 أو الرجم إذا كان محصن أو غير محصن، لكن الزنا الذي يكون معه الحد، حد الزنا هو الذي يكون في تغييب الحشفة. قال في دبر، في فرج أو دبر لآدمي حي، في إذن إما يكون في القبل وإما يكون في الدبر، وقلنا في القبل يكون للمرأة وفي الدبر يكون للمرأة ويكون للرجل. قال حي، لأن بعض الشاذين قد يأتي ميتا ويفعل فيه الفاحشة والعياذ بالله، أو امرأة ميتة ويفعل فيها الفاحشة، هذا موجود، شذوذ صحيح ونادر لكن موجود، وإذاك تعطى الأحكام لمثل هذه الأمور. فلو أن إنسانا فعل فاحشة بميت أو بميتة سواء في القبل أو في الدبر فإنه لا يقال عنه إيش؟ زاني، لكن يعزر إلى حد القتل، يأمر القاضي بقتله، لأن هذا فعل مشين قدر وما شابه ذلك من الأمور، لكن لا يقال له إيش حد زنا، لا يقال له حد زنا، وإنما حد الزنا يكون مع الأحياء لا مع الأموات. الثاني انتفاء الشبهة، يعني لو إنسان يعني جامع غير زوجته شبهة دخل على امرأة يظنها زوجته وهي نائمة فجامعها وهي لم تمانع مثلا، طيب أو ظنته أيضا زوجها فثم تبين أنها ليست زوجته، لا يقام عليهم الحد ولو اعترفها بذلك، لأنه وقعت شبهة ظنها زوجته فهنا لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة. الثالث ثبوته، أي ثبوت الزنا، ثبوت الزنا. وكيف يثبت الزنا؟ قال إما بإقرار، وقال 4 مرات. من أين له الإقرار 4 مرات؟ أخذوها من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاذ ابن مالك وقال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فرده النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، يأتي ويعترف والنبي يرده صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا لابد أن يقر 4 مرات. وكذلك الغامدية لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنها زنت واعترفت بذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت أتريد أن تردني كما رددت مالكا؟ وهؤلاء يعني الغامدية وماعزا رضي الله عنهما، يعني الأصل الإنسان يستر على نفسه إذا وقع منه مثل هذا الأمر، لكن يعني غلب عليهم الخوف من الله تبارك وتعالى فلم يستطيع العيش مع وجود هذه الجريمة أو الخطأ العظيم منهما، فلذلك آثر أن يقام عليهم الحد فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ردهما، فلا يجوز الطعن فيهما ولا الطعن في دينهما، ولكن الأصل في الإنسان أنه يستر على نفسه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أتى شيئا من هذه القاذورات فستره الله فليستر على نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأصل إذن الإنسان يستر على نفسه، لكن لو لم يستر على نفسه واعترف على نفسه بأنه وقع منه الزنا فإنه يقام عليه. هنا المؤلف اشترط أن يكون 4 مرات بدليل فعل ماعز بن مالك أو ترديد النبي له صلى الله عليه وسلم، وهذا وجيه حقيقة، ولكن رد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل أنيسا قال اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل له إن اعترفت 4 مرات. وكذلك لما جاء باليهوديين رجمهما ولم يطلب منهما أن يعترف 4 مرات صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا وقع لماعز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد منه أن يستر على نفسه فكان يردده، لا أنه يريده أن يعترف 4 مرات صلى الله عليه وسلم. وهذا الأظهر أنه لا يشترط أن يعترف على نفسه 4 مرات. قال ويستمر على إقراره، يستمر على إقراره حتى يقام عليه الرجم، لكن لو جاء وأقر حتى لو 4 مرات وقبل أن يرجم أو في أثناء الرجم قال لا أنا ما زنيت، يترك، لأن ما أحد رآه، هو جاء واعترف على نفسه. فإذا أنكر، ولذلك جاء في قصة ماعز رضي الله عنه لما أذلقوه بالحجارة يعني وآذته الحجارة هرب، يعني ركض فرموه حتى سقط ومات، فأخبروا النبي بذلك فقال هل لا تركتموه؟ لأنه هو اللي جاء واعترف، طالما أنه هرب اتركوه، لكن لم يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعلمون هذا الحكم. فالشاهد أنه قال يعترف 4 مرات ويستمر على إقراره، أي لا يتراجع عنه. قال أو بشهادة 4 رجال عدول. هنا قوله 4 رجال عدول اشترط 3 شروط، أنهم يكونون 4، وأنهم يكونون رجالا، وأنهم يكونون عدولا. يشترط في الشهود أن يكونوا أربعة، وأن يكونوا رجالا، وأن يكونوا عدولا. وبعض أهل العلم اشترط شرطا رابعا، وهو أن يحضروا جميعا في مجلس واحد ويشهدوا بهذا الأمر، يعني على الزنا. فالمهم كونه يشهد أربعة رجال على زنا، وعندما تقول الزنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى الميل في المكحلة، يعني حتى يرى الجماع نفسه، والعياذ بالله، يرى الزنا نفسه بعينه. وهذا نادر أن يحدث إلا عند الفساق الفجار الذي يزني أمام الناس ولا يبالي، هذا موضوع آخر. نتكلم عن الإنسان الطبيعي، في الغالب أنه يكون متسترا بهذا الأمر. ولذلك يقول ابن تيمية: لم يرجم أحد بشهادة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ابن تيمية توفي سنة 28 و700، يعني في القرن الثامن الهجري. يقول: لا أعلم أنه رجم أحد أو جلد أحد بالزنا بشهادة أربعة، لم يحدث أبدا. وهذا يدل على أن الإسلام الأصل فيه الستر على الناس، وكل الذين جاء في رجمهم أو جلدهم كلهم اعتراف، يعني تأنيب الضمير هو الذي دفعهم إلى هذا، لكن لو سكتوا سكت عنهم. يقول: ولم يثبت أبدا، يقول شيخ ابن تيمية، أنه لكن في زماننا هذا قد يثبت، لأن بعض الفجار والزنا والعياذ بالله يفعلون هذا بعضهم علانية أمام الناس، يصور نفسه بالزنا أو يدعو الناس للحضور أو يزني أمام أعين الناس والعياذ بالله. يعني صار الأمر عند البعض والعياذ بالله يعني لا قيمة لرؤية الناس له وغير ذلك. فالشاهد من هذا إذن أن يكون أربعة شهود رجال عدول، لا تقبل شهادة المرأة في الحدود كلها. ومن هذا أنه لا يجوز المرأة أن تكون قاضية إذا كانت شهادتها لا تقبل، فكيف تكون قاضية؟ ما يصلح أبدا أن تكون المرأة قاضية إذا كان شهادتها لا تقبل في مثل هذه الأمور. فالشاهد إذن قال: بشهادة أربعة رجال عدول. فإن نعم فإن كان السلام عليكم فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف، وإن شهد أربعة بزنات فلانة وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزنا بها صدقوا، وحد الأولون فقط للقذف والزنا. نعم. يقول: الآن قلنا أربعة شهود رجال يشهد عدول يشهدون عليها أو عليهما بالزنا. يقول: إن كان أحدهم غير عدل، إذا لم تكمل الشهادة. إذا كان واحد من الأربعة غير عدل أو واحد من الأربعة تراجع عن الشهادة يجلد الثلاثة، يجلد الثلاثة، يعني أربعة راحوا أنهم يشهدون على رجل وامرأة بالزنا، فشهد الأول، شهد الثاني، شهد الثالث، الرابع قال: لا أنا ما أشهد. إما يقول أنا شاك، وإما أنه ما يبي يشهد بهذا الأمر، يقول صلى الله يستر عليهم مثلا، يبي يستر عليهم ما شهده. الثلاثة الذين شهدوا يجلدون، يجلدون حد القذف، لأنه لابد من اجتماع أربعة. فإن شهد ثلاثة يجلدون، إن شهد اثنان من باب أولى أنهم يجلدون، لو شهد واحد كذلك من باب أولى أنه يجلد. فإذا إذا شهد أربعة وكان أحدهم غير عدل فكأنه ما شهد، فيجلد الثلاثة، إن كان ويجلد الرابع أيضا طبعا لأنه قذف، وسيأتينا باب القذف. لكن الشاهد من هذا أن الأربعة لابد أن يكونوا كلهم عدولا حتى تقبل شهادتهم. نعم. وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد. تصبر أصبر أصبر. قال: وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة أن الشهود هم الزنا بها صدقوا، وحد الأولون فقط. للقذف والزنا. يعني لو جاء أربعة شهود وقالوا نشهد أن فلانا زنى بفلانة، واضح الصورة؟ طيب هنا الأصل تقبل شهادته ويرجم الزاني والزاني إن كان محصنين، ويجلدان إن كان غير محصنين، صحيح؟ نعم. لكن اشترطنا في الشهود أن يكونوا عدولا، اشترطنا في الشهود أن يكونوا عدولا. قبل أن يقام الحد جاء شهود أربعة آخرون قالوا لا يكذبون، هم الزنا، نحن رأيناهم يزنون بها، واضح؟ فقولهم يكذبون هذا طعن في إيش؟ في العدالة، هذا طعن في عدالة الشهود الأولين، فيجلد الشهود الأولون لأنهم صاروا إيش؟ غير عدول، يجلدون الأربعة الأول لأنهم غير عدول، ثم بشهادة الأربعة الآخرين عليهم بأنهم هم الذين زنوا، واضح الصورة؟ فيكون إيش؟ الجلد أولا لأنهم إيش؟ قذفوا الرجل، ثم الرجم لأنهم زنوا بالمرأة، واضح الصورة؟ طيب واحد يقول طيب جاء غيرهم وشهدوا عليهم، نفس الشيء، المهم إن ثبت أن الشهود غير عدول، إن ثبت أن الشهود غير عدول حتى لو ما شهد أربعة أنهم زنوا، لكن جاء أربعة شهود وقالوا رأينا فلان يزني بفلانة، قال الحاكم يقام عليهم الحد. جاءوا ناس وقالوا لا هذول مو مضبوطين، هذا الإنسان كذاب، واحد منهم هذا كذا، لو طعنوا في اثنين، لو طعنوا في واحد خلاص هنا نقص عدد الشهود العدول فيجلدون حد القذف، واضح؟ وإنما أتى المؤلف بأنهم هم الذين يجلدون أو يرجمون لكون أربعة شهدوا عليهم بالزنا، هذا القصد. طيب لكن القصد هنا أنه متى ما انتفت عدالة أحد الشهود أو جميع الشهود تحول الأمر إيش؟ عليهم، وهم الذين يجلدون حد القذف، فإذا اتهموهم بالزنا وقيم عليهم حد الزنا، الثيب منهم يرجم والبكر منهم يجلد. نعم. السلام عليكم. وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء. طيب إن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء، هل يمكن امرأة مو متزوجة ولا هي أما يطأها سيدها، هل يمكن أن تحمل؟ يعني المذهب أخذ بالاحتياط، قال الاحتياط أصلا أن أعراض الناس محفوظة، قد تكون هذه المرأة عبثت بفرجها، قد تكون أخذت منيا في كأس مثلا وسكبته على فرجها أو سكبه أحد على فرجها فحملت من هذا المني، واضح الصورة؟ طيب فيقولون يعني الحمل ليس بالضرورة أنه من جماع، وضحت الصورة؟ وهذا الذي يعني يبحثون عن عذر حتى لا يقام الحد، لأن القاعدة عند أهل العلم ادرأوا الحدود بالشبهات، هي ترى ورد فيها حديث لكنه ضعيف لا يثبت، لكنه قاعدة عند أهل العلم تدرأ الحدود بالشبهات، فقالوا هذا من باب درء الحد بالشبهة، إنه يمكن أيسر من الأسباب وقع أنه حملت هذه المرأة، وحقيقة الأمر أن الحمل لا يمكن أن يكون إلا بجماع، الحمل لا يمكن أن يكون إلا بجماع، فقضية أنه حملت من غير جماع هذا صعب جدا. إذن ما الحل؟ الحل أنها تكذب، الحل أنها تكذب، ولذلك عمر رضي الله عنه قال إن الرجم حق وهو في كتاب الله، نزلت آية من كتاب فقرأناها ورجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الرجم يكون بالشهود البينة أو الحبل أو الاعتراف، البينة أو الحبل، الحبل اللي هو الحمل أو الاعتراف، فجعل الحملة بينة واضحة على وقوع الزنا، فإذا إما البينة والبينة هي الشهود الأربعة، أو الحبل اللي هو الحمل أنها تحمل المرأة، أو الاعتراف أن يعترف الزاني أو الزانية على نفسهما أو نفسيهما. ففي هذه الحالة إذن يقام الحد. وهذا قول عمر رضي الله في البخاري، ولا يعرف له مخالف، ولا يعرف له مخالف. وأما درء الحد بالشبهة هذا مطلوب قطعا، لكن الحمل ليس شبهة هنا، ما حملت إلا وقد وقع منها الزنا. قد يقول قائل الآن مثلا يمكن جني جامعها، ممكن في اللي هو العاشق، هذا الجني العاشق أو الجنية العاشقة ممكن يحدث منهم هذا. وبعض النساء تقول أنها تشعر أن يجامعها جني، وبعض الرجال يقول جنية تأتيني تجامعني أو غير ذلك من الأمور. لكن هذا الباب إذا فتح، فتح معه باب شر عظيم جدا، والأصل هذا نادر، والنادر لا حكم له. وإذا جاءتنا امرأة قد حملت تسأل من أين لك هذا، من أين حملت؟ فإذا شهد شهود أو اعترفت انتهى الأمر. إذا لم يشهد ولم يعترف حملها دليل على إيش؟ وقوع الزنا منها، إذا كانت غير متزوجة طبعا، إذا كانت متزوجة أو إذا كانت أمة فمن سيدها. فالقصد أن كلام المؤلف هنا وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء، يعني فيه نظر، والظاهر أنه يلزمه، يلزمها شيء، وهو أنها إذا كانت ثيبا رجمت، وإن كانت بكرا جلدت. بقي أمر وهو من يفعل أو من يأتي عمل قوم لوط، لأنه قال المؤلف هنا قبل قليل من أتى امرأة أو بهيمة في قبل أو دبر. طيب الدبر وهو عمل قوم لوط، عمل قوم لوط، فهل يرجم أو يجلد الذي يعمل عمل قوم لوط؟ لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، لكن الحديث صحيح حسنه بعض أهل العلم، صححه الألباني وغيره من أهل العلم، والحديث فيه نظر، هناك من ضعفه من أهل العلم، فاقتلوا الفاعل والمفعول به، من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، الحديث فيه نظر يعني في ثبوته، وهناك من صححه من أهل العلم، فمن صححه الأمر واضح جدا أنه يقتل. والذي عليه أهل العلم أن المذهب أنه يعامل معاملة الزاني، إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد. واختار شيخ الإسلام تيمية أنه يقتل على كل حال، محصنا كان أو غير محصن، والمفعول به يقتل إن كان برضاه. أما إذا كان بغير رضاه، كان يكون اغتصب أو فعل به ذلك وهو نائم أو هدد أو غير ذلك، فإنه لا شيء عليه. لكن إذا كان باختيارهما فإنهما يقتلان. وهذا فعل الصحابة رضي الله عنه، قلنا لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحديث المختلف في صحته، وإنما ثبت عن الصحابة رضي الله عنه أمروا بقتله، وإن اختلفوا في طريقة القتل. فمنهم من قال يرجم سواء كان محصن أو غير محصن، وبعضهم قال يقتل أي بالسيف سواء كان محصن أو غير محصن، وبعضهم قال يذهب به إلى أعلى مكان في البلد ثم يلقى كما فعل بقوم لوط، رفعت قريتهم ثم ألقيت على وجهها ويتبع بالحجارة إذا لم يمت من سقوطه، وبعضهم قال يحرق. فالمهم أنهم يقول الشيخ سنتين اتفقوا على قتله وإن اختلفوا في طريقة القتل، اتفقوا على قتله وإن اختلفوا في طريقة القتل بالنسبة لمن يأتي عمل قوم لوط. ويتساهل كثير من أهل العلم في تسميته اللواط، ولفاعله يقول له لوطي، ولهم وجه في ذلك أنه نسبة إلى قوم لوط. والأظهر والعلم عند الله تبارك أنه لا ينبغي أن تطلق هذه الكلمة، لا يقال له لوطي ولا يقال له لواط، والله ما سماه لواطا ولا سمى فاعله لوطيا، وإنما سماه الفاحشة، إنكم لتأتون الفاحشة، سماه الفاحشة ونسميه الفاحشة ونسميه عمل قوم لوط. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط، ولم يقل يلوط إن صح الحديث طبعا. وإن كان كما قلت أكثر أهل العلم يتساهلون في هذا، ما عندهم مشكلة، يقول لواط ويقول لوطي وهذا، لأن من حيث اللغة لا يصح، لأن اللواط في اللغة هو الإصلاح، اللواط في اللغة هي معناه الإصلاح، ولوط المصلح وهو نبي كريم، فلوط معناه مصلح واللواط هو الإصلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة ورجل يلوط حوضه، يلوط حوضه أي يصلحه، يصلح حوضه، قال يلوط حوضه ولاط الشيء أصلحه. فمن حيث اللغة لا يصح هذه النسبة. ثم من حيث الأدب مع نبي الله لوط، نبي الله لوط يعني الآن محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتبعه يقال له إيش؟ محمدي، والذي يتبع موسى موسوي، والذي يتبع عيسى عيسوي، والذي يتبع سليمان سليماني، والذي يتبع لوط لوطي. فنسبة خطأ، نسبة إلى نبي كريم صلى الله عليه وسلم هو نبي الله لوط، فكان الذي ينسب له الذي يفعل فعل ينسب إلى لوط والعياذ بالله. هو صحيح ينسب إلى قوم لوط، لكن الأولى ترك هذه الكلمة. ثم كذلك يعني لوط هو الذي ينهى عن الفاحشة، فكيف لصقت به؟ لوط هو الذي كان ينهى عنها، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دوني النساء، فكيف صارت بعد ذلك من يفعله يقال له لوطي، ويقال لفعله لواط. لكن ليس بحرام كما قلت، وإنما ينبغي تركها، ينبغي تركها والإتيان بغيرها. طيب، إذن قلنا الذي يأتي عمل قوم لوط، قال لماذا؟ قال لأنه يقتل على كل حال، لأن الفعل شنيع جدا، يعني كيف أحد يأتي مثل هذه الفاحشة وهي عمل قوم لوط؟ يعني الزنا أهون منه. كيف؟ قال لأن فرج المرأة قد يحل للإنسان في مرات كالزواج وملك اليمين، لكن هذا لا يحل بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال لا يحل. فلذلك قالوا يقتل على كل حال، ولا يفرق بين إيش؟ المحصن وغير المحصن. قال ابن القيم رحمه الله وهذا شبيه بالذي يأتي المحارم، يعني لو زنى الإنسان بامرأة أجنبية وآخر زنى بخالته أو عمته أو ابنته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته، يعني واحدة من محارمه زنى بها، أو امرأة أبيه أو زوجة ابنه، أي محرم من المحارم، يقول ابن القيم إن زنى بها فهذا كذلك لا يقام عليه حد الزنا، إن كان يعني ثيبا أو لا يقتل، يقول يقتل على كل حال سواء كان بكرا أو ثيبا، تشبيها له بعمل قوم لوط، لأن هذا لا يحل بوجه. أما الزنا بامرأة أجنبية فإن هذه المرأة قد يتزوجها، صح ولا لا؟ الآن تحرم عليه، قد تحل له بعد ذلك، فرجها قد يحل له في يوم من الأيام، لكن فرج محرمه لا يحل بأي حال. دبر الآدمي لا يحل بأي حال. فإذا هذا ما فعل ذاك إلا انتكاسة في عقله، في دينه، في إنسانيته. وعبد الملك بن مروان نقل عنه أنه قال لولا أن الله ذكر ذلك في كتابه لما كان يمكن أن أصدق أن الرجل يأتي الرجل. يقول أول مرة أسمع أن الرجل يأتي الرجل لولا أن الله ذكره في كتابه. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دوني النساء، يقول ما كنت أصدق أن الرجل يمكن أن يأتي الرجل، يعني انتكاسة في الفطرة. وإذا قالوا يقتل على كل حال، دخل الوقت. طيب، إذن هذا بالنسبة لي، هذا نقف هنا إن شاء الله تعالى عند باب حد القذف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أحد عنده سؤال؟ يلا بسم الله. لا، ما ورد شيء إلا إنه المرأة يحفر لها حفرة حتى تكون في هذه الحفرة، ثم ترجم حتى لا تخرج يعني عورتها ولا شيء وكذا، والرجل يقام في مكان ويرجم في مكانه. لا، لم يذكر صفة معينة. في أي مكان؟ أين؟ السؤال الثاني شيء بالنسبة حق الشهادة. واحد تراجع معناته ان هذا يعني يحق له انه يكتب الشهادة؟ ليست واجبة. ليست واجبة. الشهادة على الزاني بأنه زنى ليست واجبة. هنا. أي حتى لو سؤال. هنا. بالعكس يستر عليه. الأصل الستر. نعم. ملحدا هذا مرتد، هذا مرتد يقتل للردة. هذا لا لا، هذا هذا أصلا عنده جريمة ثانية يقتل بحدها ويحد الردة. هنا الله أعلم، ولكن حتى يحذر الناس هذه الجريمة. وإذا قال الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، زين، ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لكي يحذر الناس هذه الجريمة. لكن لو قال يقتل تهون عليه، لكن لما يقول يرجم أمام الناس وبالحجارة تخوف الناس من القدام على هذا العمل. ليس حديثا هذا. نعم. ليس حديثا. لكن ذكرت يعني في القصة، هل يعني ذكرها البخاري عن رجل من التابعين. اي نعم. ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطعن فيه. ذكرها البخاري عن رجل من التابعين قال رأيت قردة زنت فرجمها القردة. طيب، ليس حديثا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. سم؟ عزر. لا لا، هو الـ يقول من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. يقول ذكر بعض الحنابل أنه يقتل، وهنا ذكر أنه يعزر. هي فيه خلاف في المذهب هل يقتل لا يعزر بناء على ضعف الحديث أو صحته. والظاهر كما قلنا الحديث لا يصح، ضعيف، وبالتالي لا يقتل من أتى البهيمة ولا تقتل البهيمة، وإنما يعزر بما يراه القاضي مناسبا. هذا سيأتينا في التعزير إن شاء الله تعالى. تغيب الحشر اللي هو العلاج، يعني يقول او قدرها بالضبط اذا كان ما عنده حشفه منقطع راس الذكر وكذا يدخل قدرها يعني في داخل الفرج. حتى فضل اصابه ما قال فضل احتكاك لا لازم علاج. الاحتكاك لا يقع معه الزنا الا يكون علاج ادخال كما دخل الميل في المكحله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اي نفس الشيء. لا عن الارتساش. اي الارتساش هل يجب العلاج على قدر نفس الطريقه ولا لا؟ على خلاف بين اهل العلم، الحديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فالختان بعض الختانان هو علاج الحشفه، وهذا الظاهر الله العالم. لا هذا غير فجهدها، هذا حديث اخر، اذا التقى الختانان قد وجب الغسل. هذاك إذا جهدها معناته الجماع كامل. إيه إذا التقى الختانان، إذا قلنا انتقاء الختانين هو علاج فهنا لا يجب إلا بالغسل، لا يجب الغسل إلا به. لا لا العلاج. لا. جزاك الله خير. هي تقول سؤال منقول يعني. كيف؟ سؤال منقول. سؤال. إيه. هي متزوجة بس معها 3 أولاد من غير زوج. هي بتقول مثلا. شو متزوجة معها 3 أولاد من غير؟ ومعها 3 أولاد يقينا هي عارفه الزمن مش بيخلف هي. اه زنت. هي بتقول مثلا ماذا؟ تتصرف ازاي؟ اي واضح. يقول امرأة زنت وانجبت من غير زوجها فهل تعترف له او ماذا تفعل؟ نعم، يعني لابد ان تقول له، لان هذا خيانة، لان نسبت له من ليس منه، نسبت له من ليس منه. نعم تقول له ذلك، وبحيث أنه إذا كان متأكدة، لأن الأصل ولد الفراش. لكن إذا كانت متأكدة من زوجها لا يستطيع الجماع أو شيء أو كبس، هو المفروض ينتبه لهذا الأمر يدري فيه. فما ما متصورها أنا يعني أن الأصل الولد للفراش، لكن كانت جامعة غيرها إلا إذا كان ما أتى زوجها أبدا وحملت ويقينا من هذا، هذا هنا اللي تعترف له بحيث أنه ينتفي منه، هذا لا يكون إلا باللعان. أي نعم. هي تقول الشيخ أن رفع الدكتور كذا يعني قالت أنا ضحكت عليه مثلا وقلت من العلاج وجب نتيجة وكذا حصل حامل. إن قالت له؟ عشان خطر مثلا ده حضرتك بتقول إن هو المفروض ينتبه لكده. هي فهمت إن إحنا صرحنا اكتشفنا عند دكتور وعلاج متقدم وكده خلاص إن شاء الله يحصل حمل، وهي كانت تعرف إن كده كذب. أدري هو ما يعرف؟ هو هي أقنعته كده. أدري هو ما يعرف إنه ما يستطيع يجامع؟ لا يستطيع يجامع، بس هي قالت له مثلا عشان هو مثلا ما يخشش عليها إن الأولاد دي من. وكيف عرفت إن الأولاد ليش منه؟ طيب هو ما يعرف؟ هو قال احنا قلت له نوديك لدكتور مثلا بناخذ علاج وكذا هذه بالمحاكم، هذه ترى المحاكم. والله اعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.